ولهذا تمنى ابن مسعود أن لو كان صاحب هذا الموقف. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عدة أصحاب بدر. عن البراء رضي الله عنه قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 14300. قال البراء: لا والله، ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. قال: باب عدة أصحاب بدر. أصحاب بدر هؤلاء يعدون في خيار الصحابة وأفاضلهم ورفيع منازلهم، ولهذا في المناقب عندما يذكر من شهد بدرا من الصحابة يعد في مناقبه شهود بدر، يقال شهد بدرا، فشهود بدر منقبة وفضيلة عظيمة، ومن شهدوا بدرا من الصحابة هم خيار أصحاب النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله عن أهل بدر وعن الصحابة أجمعين. وأهل المغازي والسير اختلفوا في عدتهم، واختلفوا أيضا في أسماء بعضهم، اختلفوا في عدتهم واختلفوا في أسماء بعضهم. ومن أهل العلم من أفردهم بالتصنيف، ومن كتب في السير ولا سيما الكتب الموسعة والمطولة اعتنوا بسرد أسماء من شهد بدرا. والإمام الحافظ بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عقد فصلا وذكرهم مرتبين على حروف الهجاء، ذكر أسماء من شهد بدرا مرتبين على حروف الهجاء بعد أن بدأ بمقدمهم سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: عن البراء قال: حدثني أصحاب محمد ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 14300. أن عدتهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 14300، أي كانوا بهذا العدد. ثم قال البراء: ويحتمل كما أشار بعض أهل العلم أن يكون قال ذلك بناء على السؤال حذف دل عليه السياق، هل كان فيهم غير مؤمن؟ فقال: لا والله، ما جاوز معه النهر إلا مؤمن، ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قتل أبي جهل. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، قال: أأنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته، قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ قال: باب قتل أبي جهل، أي أبو جهل بن هشام ومن بني مخزوم، واسمه عمرو، ولكنه يلقب بهذا اللقب لعظم جهله وضلالته وشدة انحرافه وغوايته، وكان من أشد كبار المشركين معاداة للإسلام وللنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومن أشدهم أذى للمشركين، ومن أشد المشركين أذى للمؤمنين، وفي هذه الترجمة ذكر لقتل هذا الرأس الكبير من رؤوس المشركين وذكر نبأ قتله. وكان أن مر معنا في باب سبق حديث عبد الرحمن بن عوف في صفحة 298 قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. قلت: نعم، ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك. فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفهما فضرباه حتى قتله، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، سلبه لمعاذ ابن عمرو ابن الجموح. وكان معاذ ابن عفراء ومعاذ ابن عمرو ابن الجموح. هنا في هذه الترجمة أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ وهذا السؤال المخصوص عن حال أبي جهل يشير إلى ما كان عليه هذا الرجل من أذى شديد للمسلمين ومعاداة شديدة للإسلام وأهله وللنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء، قد ضربه ابن عفراء حتى برد، حتى برد. قال أي ابن مسعود: أأنت أبو جهل؟ قال ابن مسعود: أأنت أبو جهل؟ فأخذ بلحيته، يعني قال ذلك وهو يعرفه، لأن أبو جهل ممن آذى ابن مسعود خاصة أذى شديدا، وذاق ابن مسعود منه في مكة أذى شديدا، فكان يعرفه معرفة جيدة. لكن هذا السؤال سؤال تقريع وتوبيخ وتبكيت له، وكان قد آذى ابن مسعود أذى عظيما وأذى شديدا. فأخذ بلحيته قال: أأنت أبو جهل؟ قال: وهل؟ قال أبو جهل. قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو فوق أو رجل قتله قومه، أي فوق رجل قتله قومه، أي أنه لا عار علي في ذلك لأن الذي قتلني قومي، لا عار علي في ذلك، الذي قتلني أو الذين قاموا بقتلي هم قومي. وابن مسعود رضي الله عنه قال ذلك له تقريعا لما كان عليه من معاداة شديدة للإسلام وللنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وللصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: إن نبي الله أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ثم أورد هذا الحديث عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش، ب24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبه. في طوي أي بئر من الآبار التي كانت هناك، خبيث مخبث، والخبيث ضد الطيب. فاختار عليه الصلاة والسلام هذا الطوي، عينه، وأمر بهؤلاء الصناديد أن يجمعوا كلهم وأن يرموا في هذا البئر. ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. قال: وكان إذا ظهر على قوم، أي نصره الله عليهم ومكنه منهم، أقام بالعرصة، والمراد بالعرصة الموضع الواسع الساحة، أقام بالعرصة 3 ليال، يعني لا يغادر بعد المعركة مباشرة، بل يبقى 3 ليال في الموضع. فلما كان ببدر اليوم الثالث، أي أكمل 3 أيام، أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى وتبع أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي، أي ركي البئر في طرفه وحافته، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، ينادي كل واحد باسمه من هؤلاء الصناديد الذين في البئر: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أي من المثوبة والنصر والتمكين والعلو والرفعة والعزة، فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ خاطبهم هذا الخطاب توبيخا لهم وتقريعا وتحقيرا ونقمة: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، أي أنهم يسمعون كلام النبي عليه الصلاة والسلام بصوته صلوات الله وسلامه عليه، و سماعهم له فيه التقريع والتبكيت لهم، وفيه أيضا النقمة. وكان هؤلاء كبراء المشركين، وقبل المعركة بيوم كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مع بعض أصحابه في ساعة المعركة ويشير إلى مواضع، يقول: هذا مصرع فلان، ثم يقول: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، يحدد مواضع معينة ويسمي أشخاصا، فما أخطأ منهم شخص المكان الذي عينه عليه الصلاة والسلام. كل واحد من هؤلاء صرع حيث عين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فكانت هذه نهاية هؤلاء، وكانت هذه نهاية طغيانهم وجبروتهم ومعاداتهم وأذاهم للمسلمين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شهود الملائكة بدرا. عن رفاعة بن رافع الزرقي: وكان ممن شهد بدرا، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. قال: باب شهود الملائكة بدرا. شهود الملائكة بدرا أي شهودهم لها نصرة للمؤمنين ومعاونة لهم على المشركين. أمد الله سبحانه وتعالى بالملائكة مددا من الله ونصرا لما استغاثوا بالله والتجأوا إليه وفزعوا إليه وتضرعوا بالدعاء إليه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أن يتبع بعضهم بعضا، أن يتبع بعضهم بعضا معونة ونصرة للمؤمنين على أعدائهم المشركين. قال: عن رفاعة بن رافع الزرقي: وكان ممن شهد بدرا، قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. كلمة نحوها أي من خيار المسلمين أو نحو ذلك مما يؤدي المعنى نفسه. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وكذلك من شهد بدرا من الملائكة، فأفضل المسلمين من شهد بدرا، وأفضل الملائكة أيضا من شهد بدرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل، أي رآه النبي عليه الصلاة والسلام وشاهد، آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. عليه أداة الحرب أي كان ممن جاء مع الملائكة معاونة ونصرة للمؤمنين، وجبريل هو خير الملائكة وأفضلهم ومقدمهم، فكان خير الملائكة ممن شهد بدرا، كان خير الملائكة ممن شهد بدرا، وكان كما رآه النبي عليه الصلاة والسلام آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب. وبقي أحاديث تتعلق بهذه الغزوة، غزوة بدر، تؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.